لما أشكو غرامي يا نور الوجوه يا محمد. طالما أشكو غرامي يا نور الوجوه يا محمد وأنادي يا تهامي يا معدن الجوح وأنادي يا تهامي يا معدن الجوح أشكو غرامي يا محمد أشكو غرامي أقصى مرامي أحظى بالشهود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زاكي الجدود أرى باب السلام السلام يا زاكي الجدود يا نور الوجود طالما أشكو يا نور الوجود يا محمد عاشق مستهام مغرام والمدح فني يا بدرة زمان مغرام والمدح فني يا بدرة زمان مغرام والمدح فني يا العمر ولا جد بالوصل جود آه يا سيدي العمر ولا جد بالوصل